أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تحث على التفقه في الدين، والتفقه في الدين عبارة عن نيل المعارف الإسلامية من خلال النصوص الشريفة. كما هي كيفية تناول المعارف الدينية من خلال النصوص من القرآن أو السنة. هناك اتجاهان في هذا المجال. الاتجاه الحداثي والاتجاه الحوزوي المعروف. الاتجاه الحداثي في تناول المعارف من القرآن أو السنة يعتمد على عدة ركائز نشير إليها. الركيزة الأولى التي يركز عليها أصحاب الاتجاه الحداثي إن هناك فرقا بين الدين وبين التراث الفقهي. فالدين شيء والتراث الفقهي شيء آخر. الدين هو عبارة عن الوحي المقدس الذي نزل من السماء على النبي صلى الله عليه وآله. وهذا الوحي الذي نعبر عنه بالدين أمر مقدس محترم. أما التراث الفقهي فهو عبارة عما فهمه الفقهاء ويفهمه الفقهاء من نصوص الكتاب أو من نصوص السنة الشريفة. ففهم الفقيه يختلف عن الدين. الدين أمر واقعي مقدس نزل على النبي صلى الله عليه وآله. وأما فهم الفقيه فهو فكر بشري وإدراك بشري خاضع للخطأ والصواب، خاضع للصحة وعدم الصحة. لذلك لا يكون فهم الفقيه مقدسا. المقدس هو الدين الذي هو الوحي. أما فهم الفقيه فهو فكر بشري لا يكتسب قداسة ولا يكتسب حرمة كحرمة الدين الواقعي. والدليل على أن الدين يختلف عن التراث الفقهي: الدين شيء الذي هو مقدس وله حرمة خاصة، والتراث الفقهي يعني ما فهمه الفقهاء منذ أول زمان الغيب إلى يومنا هذا، هذا لا يكتسب قداسة ولا يكتسب حرمة الدين. الدليل على الفرق بين الدين والتراث الفقهي هو اختلاف الفقهاء، مع أن الدين واحد لا اختلاف فيه. نلاحظ أن للفقهاء قراءات متعددة للدين، قراءات متعددة للنصوص القرآنية أو النبوية أو المعصومية. اختلاف قراءات الفقهاء هو خير شاهد على أن الدين شيء وما فهمه الفقهاء كتراث فقهي وصل لأيدينا هذا شيء آخر. مثلا نلاحظ أن المشهور من الفقهاء ذهب إلى حرمة الشطرنج مطلقا، يعني سواء كان أداة قمار أم لم يكن أداة قمار، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى حلية الشطرنج إذا تجرد وخرج عن كونه أداة قمار. إذن هناك اختلاف في القراءة. نجد أن المشهور من الفقهاء مثلا يرى أن كل قرض يتضمن شرطا فهو قرض ربوي، كل قرض يتضمن شرطا شرطا ماليا فهو قرض ربوي. بينما ذهب بعض الفقهاء كالسيد الشهيد السيد الصدر قدس سره إلى أن الشرط إذا كان تدارك لتضخم العملة لا يعد شرطا ربويا ولا يدخل تحت محذور حرمة الربا. يعني مثلا إذا أقرضك ألف بألف ومئة، والمئة هي تدارك للتضخم، خلال مثلا أقرضتك ألف لمدة سنتين، خلال سنتين تتضخم العملة فأنا أتدارك نسبة التضخم بما يعادلها، أقرضك ألف بألف ومئة كتدارك لنسبة التضخم. يقول هذا ليس شرطا ربويا ولا يدخل تحت أدلة حرمة الربا، هذا ليس اشتراطا للفائدة بل هو اشتراط لسد النقص ولسد الضرر الوارد على المال. إذن اختلاف القراءات عند الفقهاء هو خير شاهد على أن الدين شيء والتراث الفقهي الذي فهمه الفقهاء شيء آخر. زين، هذه الركيزة الأولى التي يرتكز عليها أصحاب الاتجاه الحداثي. الركيزة الثانية، هناك فرق بين الوحي وبين القرآن الموجود بين أيدينا. الوحي مطلق، الوحي مضامين ومعاني تجلت وانكشفت للنبي محمد وهذه المضامين والمعاني التي تجلت للنبي مقدسة لأنها وجود سماوي مطلق لا حدود له. ولكن بعد أن صيغت هذه المضامين وتحولت إلى لغة عربية، الوحي بعد أن صيغ وترجم وتحول إلى لغة عربية زين خرج عن كونه وجودا سماويا إلى كونه ظاهرة بشرية، صار القرآن ظاهرة بشرية. قبل أن يصاغ باللغة العربية كان نعم كان وجودا سماويا مقدسا لأنه وجود مطلق لا حدود له، لكن بعد أن نزل في قوالب لفظية وصيغ بلغة عربية وهي لغة بشرية أصبح هذا القرآن ظاهرة بشرية كسائر الظواهر البشرية. والظاهرة البشرية، التفتوا يا إخوان، والظاهرة البشرية لا يمكن قراءتها منفصلة عن الظروف. انت إذا تريد تقرأ الظاهرة البشرية لابد أن تقرأها من خلال ظروفها المحيطة بها، لا يمكن أن تقرأها منعزلة ومتجردة عن الظروف. مثلا صلح الحديبية، صلح النبي للمشركين يوم الحديبية، هذا ظاهرة بشرية حصلت بين فريقين، هذه الظاهرة البشرية لا يمكن أن نقرأها منفصلة عن الظروف التي أدت إلى حصولها. مثلا هزيمة المسلمين في معركة أحد، هزيمة المسلمين يوم أحد ظاهرة بشرية ليس أمرا سماويا، هذه الظاهرة البشرية لا يمكن أن نقرأها من دون أن نقرأ ظروفها التي أدت إلى حصولها. فالظواهر البشرية لا يمكن قراءتها منعزلة ومتحررة من الظروف التي أحاطت بها. أيضا القرآن بعد ما صار بلغة عربية صار ظاهرة بشرية، فلا يمكن قراءة القرآن منفصلا عن الظروف التي صدر فيها هذا القرآن. مثلا أضرب لك أمثلة، مثلا قوله عز وجل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هؤلاء أصحاب الاتجاه يقول لك هذا كلام الآن لازم نقرأ من خلال ظروفه. ظروفه كانت المرأة أمية ربة بيت، لذلك اعتبر القرآن في ذلك الوقت شهادة رجل تعدل شهادة امرأتين. أما الآن وأصبحت المرأة أستاذا جامعيا، عضوا في البرلمان، وزيرا، مثقفا، اختلف الأمر. إذن هذه الآية صدرت في ظروف معينة فتقرأ من خلال ظروفها ولا تعتبر قانونا عاما لسائر الأزمنة ولسائر المجتمعات. لا، الأمر تغير الآن. مثلا قوله عز وجل وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول لك هذا مو قانون عام. ليش؟ لأن هذا حرم الربا في وقت لم تكن العملة تعيش تضخم. العملة في ذلك الوقت كانت نقد مسكوك من الذهب والفضة، لأنها نقد مسكوك من الذهب والفضة فهو لا يخضع للتضخم، بخلاف الآن النقد. النقد الآن خاضع للتضخم والهبوط من حيث الرصيد المالي بين فترة وأخرى. إذن ما دل على حرمة الربا كان ناظر لظروف معينة ولتاريخ معين، فلا يشمل مثل زماننا أو لا يشمل مثل مجتمعاتنا. هذه النظرة هي المعبر عنها بتاريخية النص، يعني يقرأ النص من خلال تاريخه من خلال ظروفه، لأن هذا النص يعتبر ظاهرة بشرية. زين، هذه الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة أنه يجب مزج الدين بالعلم، يعني بالأسس العلمية. وهذا دين عام، القرآن الكريم يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لأن الدين عام وباق إلى يوم القيامة فلا بد أن يعتمد هذا الدين على أسس علمية. ما لم يعتمد على أسس علمية فإنه يتبخر ويضمحل وينتهي وينقرض. لا بد أن يعتمد على منطق العلم لا على منطق آخر. هل أضرب لك مثال؟ مثلا الفقهاء يقولون ما أذكر كثيره فقليله حرام. افترض مثلا أي مادة مسكرة إذا كان كثرتها، يعني المركز منها مسكرا فقليله حرام. قل لك هذا المنطق لم يعد منطقا علميا، لابد احنا نرجع لأسس علمية، نرجع لأهل الاختصاص نقول لهم المادة الكحولية بأي نسبة تسكر وبأي نسبة لا تسكر، ونجعل ضابطة علمية للموضوع. متى ما حدد أهل الاختصاص النسبة المسكرة من الكحول خلاص نعول عليها، نقول إذا كان مستوى الكحول بنسبة معينة كنسبة السرط 60% إذن هو حرام لأنه مسكر، إذا كان أقل فلا. لابد أن نضع ضوابط علمية لهذا الكلام، وأن لا نتركه على إطلاقه وعلى إرشاله، ما أسكر كثيره فقليله حرام. شنو مقدار الكثرة؟ شنو مقدار القلة؟ هذا كلام لا يرتبط ولا يقوم على أسس وضوابط علمية. إذن أصحاب الاتجاه الحداثي في فهم الفقه أو في فهم المعارف من النصوص الشريفة يذكرون هذه الركائز الثلاث التي تعرضنا إليها. نجي الآن إحنا إلى الاتجاه الثاني في الفقه وفي فهم النصوص، ألا وهو الاتجاه الحوزوي. صل على محمد وآل محمد. الاتجاه الحوزوي أيضا يستند إلى ركائز، دقق معي التفت معي جيدا. ركيزة الأولى أنه القرآن الكريم نزل على النبي معنا ولفظا، يعني مو النبي قام بترجمته، القرآن الوحي ليس معاني ومضامين وتجليات نزلت على النبي والنبي قام بترجمتها للغة العربية حتى يقال بأن القرآن أصبح ظاهرة بشرية لأن النبي قام بترجمته للغته العربية. لا، الوحي نزل على النبي لفظا ومعنى، ليس معنى فقط. ليش؟ هناك قاعدة يتعرض لها علماء الكلام نمصوغها بصياغة أخرى، أهمية الهدف تستوجب ضمان الوسيلة. شنو معنى أهمية الهدف تستوجب ضمان الوسيلة؟ هل أشرح لك بالأمثلة. الآن الدولة، أي دولة، عندما تريد أن تشرع قانون للمواطنين، قانون خطير، ترب قانون يتعلق بالصحة، قانون يتعلق بالمرور، قانون يحفظ النفوس، يحفظ الأموال، قانون خطير، إذا أرادت الدولة أن تشرع قانونا خطيرا يرتبط بالصحة، يرتبط بسلامة الأبدان، بحفظ النفوس، لأجل أن هذا القانون خطير، لذلك الدولة لابد أن تتخذ الوسائل المضمونة لوصول هذا القانون إلى المواطن. كيف تتخذ الوسائل المضمونة؟ من خلال التركيز على عنصرين، عنصر الأول عنصر الصياغة، والعنصر الثاني عنصر الوسيلة الإعلامية. عنصر الصياغة، الدولة مثل هالقانون ما تصوغه بأي صياغة، ما تخلي أي صياغة، لابد أن تصوغه صياغة دقيقة بحيث لا يكون هناك مجال للتلاعب بالقانون ولا مجال للزيادة فيه والنقص، لأنه قانون خطير فيحتاج إلى صياغة دقيقة تتناسب مع خطورة القانون وأهمية القانون. لذلك الدولة البرلمان هو الذي يقوم بصياغة القانون صياغة دقيقة لا مجال فيها للتلاعب، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أن تكون الوسيلة الإعلامية وسيلة مضمونة، يعني لابد أن ينزل القانون في القنوات الرسمية، في الصحف، في الجرائد، في المجلات المتاحة للمواطن، بحيث تصل إلى المواطن بنود القانون أولا بأول. إذن متى ما كان الهدف عظيما، متى ما كان الهدف خطيرا، فلا بد من ضمان الوسيلة، لا بد أن تكون وسائل تحقيق هذا الهدف وسائل مضمونة، وسائل موثوقة. أضرب لك مثال آخر أبسط من هذا المثال. أنت تعيش بدار غربة وعندك مثلا أموال وأملاك في بلادك في العراق، تريد أن يتصرف فيها شخص معين. أنت الآن هدفك هدف يعتبر ضروري بالنسبة إليك، وهو التصرف في أموالك وأملاكك. بما أن هذا الهدف مهم بالنسبة إليك، إذن أنت تحرص على أن تحقق هذا الهدف بوسائل مضمونة. كيف يعني وسائل مضمونة؟ يعني تركز على عنصرين. عنصر الأول ما تعتمد على الكلام الشفوي، لأن الكلام الشفوي يمكن يصير في زيادة، ناقص، تغيير، تبديل. إذن تعتمد على ماذا؟ على الكتابة اللفظية. ترسل رسالة إلى شخص أمين لديك في العراق، رسالة لفظية مفصلة حتى تضمن أن هدفك تحقق. لأنك لو اعتمدت على الرسالة الشفوية لربما زيد فيها أو نقص، لربما غير معناها، تضطر أن تعتمد على الكتابة اللفظية. أنت تكتب هدفك بلفظك بخطك، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني الواسطة اللي تسلم الرسالة، لابد يكون واسطة نزيهة، واسطة موثوق بها حتى تضمن أن الرسالة وصلت ليد المرسل إليه. إذن متى ما كان الهدف ضروريا فلا بد من ضمان الوسائل، ضمان الوسائل من ناحية الصياغة، وضمان الوسائل من ناحية نزاهة الواسطة. وهذا ما صدر عن الله جل جلاله. الله تبارك وتعالى يريد يشرع نظام إلى البشرية. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الهدف من تشريع النظام إقامة العدالة على الأرض. بما أن هذا الهدف خطير، لا يمكن أن يعتمد الله في تحقيق هذا الهدف على معاني ورسائل شفوية، هذه أمور غير مضمونة. حتى يضمن أن النظام وصل إلى البشرية، حتى يضمن تعالى أن القانون وصل إلى الناس، لابد أن يركز تعالى على عنصرين. العنصر الأول الصياغة، هو جل وعلا يصوغ القانون بلفظه، هو يصوغ القانون بنفسه، هو يصوغ القانون ويتكفل بصياغته حتى يصل القانون كما أراده تعالى. لأنه يصدر معاني وتجليات وبعدين الرسل هي التي تقوم بصياغة القانون، هذا ربما يوجب عدم ضمان وصول القانون إلى البشرية. من أجل ضمان وصول القانون بنفسه وبحذافيره، لابد أن يقوم تعالى بنفسه بصياغة ذلك القانون. وهذا ما صدر عنه جل وعلا حيث قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان، هو صاغ بلسان عربي، بلسان عربي مبين. وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال عز وجل: لا تحرك به لسانك. احنا نصوغه، نحن نصوغه، نحن نكتبه، كل شيء من عندنا نحن، انت مجرد واسطة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. اذا من اجل ضمان الوسيلة، بحيث تكون الوسيلة وسيلة مضمونة، قام بصياغته بنفسه ثم أنزله على نبيه. هذا العنصر الأول. عنصر الثاني نزاهة الواسطة، الواسطة التي أعطيت الوحي يجب أن تكون واسطة نزيهة، يعني شنو نزيهة؟ يعني معصومة عن الخطأ والزلل والنسيان، حتى يضمن وصول القانون من خلالها. قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. بعد ما يرتضى الرسول شي يصير؟ شوف شلون الاحتياط الشديد من قبل الله حتى يضمن وصول القانون. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ملائكة تحوط هذا النبي حتى يصل القانون بلفظه بنفسه، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن مسألة أن القرآن كان معاني والنبي ترجمه إلى لغة عربية ولذلك تحول القرآن إلى ظاهرة بشرية، هذه مسألة مرفوضة عقلا، لأن في تعريض الوحي للترجمة عدم ضمان وصول القانون إلى المجتمع البشري كما يريده الله تبارك وتعالى. هذا الركيزة الأولى، هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية يا إخوان، لنفترض أن القرآن كلام النبي وأنه ظاهرة بشرية، كيف نصل إلى حقائق الدين؟ وهذا القرآن يشتمل على حقائق دينية وسماوية، كيف نصل إلى هذه الحقائق؟ ما هو الطريق لتحديد الحقائق الدينية؟ ما هو الطريق لتحديد المعارف الإسلامية؟ احنا عندنا قاعدة، قاعدة عقلائية كل العقلاء يجرون عليها: أي نص يرد عليك فالمرجع في فهمه أهل اللغة، أهل العرف، عرف ذلك اللغة. مثلا يجيك نص من الأدب الإنجليزي، كيف تفهمه؟ ترجع إلى أهل اللغة الإنجليزية، هم يفسرون لك معنى هذا النص. يجيك نص من الأدب الفرنسي، ترجع إلى أهل اللغة. القاعدة العقلائية المتبعة بين جميع الأمم أن أي نص يرجع فيه إلى العرف العام من أهل اللغة، ما يرجع إلى فئة دون فئة. يعني أنت إذا يجيك نص ما ترجع إلى فئة الأطباء فترؤي لك النص، أو تجيك نص ترجع إلى فئة مثلا الأدباء ليفسروا لك النص، يرجع إلى أهل اللغة، أهل العرف العام من كل لغة بحسبها. زين، وهذه قاعدة عقلائية يجري عليها حتى أهل القضاء في قضائهم. يعني مثلا أضرب لك مثال، إذا إحنا وجدنا وصية أو وجدنا وقف، الوقف هذا عمره 1000 سنة، يعني من قبل 1000 سنة وجدنا ورقة تتضمن وقفا، وقفا لأرض أو وقفا لدار، أو وجدنا وصية قبل 1000 سنة تتضمن وصايا معينة، لمن نرجع في فهم الوصية؟ لمن نرجع في فهم الوقف؟ وهذا مصوغ بلغة معينة، لمن نرجع في فهمه؟ العقلاء جميعا يقولون القاعدة في فهم أي نص أن ترجع إلى العرف العام من أهل اللغة. هذا وقف باللغة العربية يرجع إلى أهل اللغة العربية في فهمه، هذا وقف باللغة الإنجليزية يرجع إلى أهل اللغة الإنجليزية في فهمه. إذن المرجع في فهم النص ليس هو الأطباء أو العلماء أو خصوصيات معينة، العرف العام من أهل تلك اللغة. لأجل ذلك إحنا الآن نجي نقول هذا العرف العام كيف يفهم النصوص؟ طبعا يفهمها على أسس وقواعد معينة. يعني الآن مثلا النص القرآني، النص القرآني فهمه مبني على قواعد نحوية، مبني على قواعد لغوية، مبني على قواعد بلاغية، ما يمكن فهمه من دون المرور والضبط لتلك القواعد. ليش؟ لأن اللغة العربية ليست لغة بدائية، ليست لغة استرسالية، لغة مبنية على علوم. علم النحو انتزع من اللغة العربية، علم البلاغة علم انتزع من اللغة العربية. اللغة العربية لغة متينة قامت على أسس بلاغية نحوية لغوية، لذلك لا يمكن فهم هذا النص من دون الرجوع إلى أسس هذه اللغة وقواعد هذه اللغة. مثلا انت الآن تجي، فقهاء يقولون، تجي مثلا إلى قوله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يقول لك هذه أنى زمانية وأنى مكانية، فتقدر تحدد من دون الرجوع إلى القواعد؟ يعني لا يمكن أن تحدد المعنى من دون أن ترجع إلى الضوابط اللغوية. مثلا قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شنو الصعيد؟ الصعيد هو التراب، لو كل الأرض صعيد. يعني إذا واحد يريد يتيمم مثلا بالعقيق، عند عقيق يماني يريد يتيمم به، طيب هذا العقيق اليماني من الأرض، زين؟ هذا مو مطبوخ ولا مصنوع، هذا شيء من الأرض، يصح التيمم به أم لا؟ ما تقدر أنت تحدد أن الصعيد خصوص التراب أو الصعيد كل الأرض إلا بالرجوع لقواعد هذه اللغة. هذه اللغة التي تحدث بها القرآن لغة لها علوم ولها قواعد، فهمها يحتاج إلى إلمام وضبط وتمييز لتلك القواعد. من أجل هذا قلنا بالرجوع إلى الفقهاء. يعني الرجوع إلى الفقيه مو لقدسية الفقيه، مو أننا نقول أن الفقيه هو الدين، لا، نحن لا ندعي أن الفقيه هو الدين، لا، ولا ندعي أن فتوى الفقيه هي الإسلام، تكتسب حرمة الإسلام وتكتسب قداسة الإسلام، ما حد يدعي هذا، ولكننا نقول الفقيه هو الأخبر بفهم هذه اللغة، لأنه الخبير بقواعدها بأسسها ببنودها بمتونها، لأنه الخبير بذلك يرجع إليه لأجل خبرته. يعني أنت ترجع للطبيب في المجالات الطبية وما تفتي من عندك في الطب، ترجع إلى المهندس في مجالات الهندسة وما تفتي من راسك في مجال الهندسة. كذلك في فهم هذه النصوص في القرآن والسنة المبنية على قواعد معينة لابد أن ترجع إلى الخبير في فهم تلك القواعد، والخبير هو الفقيه. إذن إحنا ما ندعي أن الفقيه هو الدين والإسلام هو الفقهاء، لا، ما حد يقول بهذا. فقيه يخطئ يصيب، يصح وقد لا يصح، لكنه هو الخبير في فهم النصوص، فإذا رجع إليه الإنسان كان رجوعه معذرا له أمام الله تبارك وتعالى، لأنه رجع إلى من هو الخبير في هذا الفن، إلى من هو الخبير في هذا الميدان. صل على محمد وآل محمد. الركيزة الثالثة التي يبتني عليها الاتجاه الحوزوي: من القرائن التي تساعدنا يا إخوان على فهم النصوص قرينة السياق، النص وارد في أي سياق في أي مجال، فقد يكون الخطاب، لاحظوا هذا التقسيم، قد يكون الخطاب تدبيريا وقد يكون الخطاب قانونيا. شنو الفرق بين الخطاب التدبيري والخطاب القانوني؟ الخطاب التدبيري هو الخطاب الذي جاء لعلاج قضية معينة، قضية حدثت جاء هذا الخطاب يعالج، جاء هذا النص يعالج هذه القضية المعينة، هذا يسموه خطاب تدبيري. هذا لا يشمل كل الأزمنة ولا يشمل كل المجتمعات. وهناك خطاب قانوني يشمل بعمومه كل الأزمنة والمجتمعات. هل أضرب لك أمثلة على هذا وأمثلة على هذا؟ مثلا عندما يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. هذا خطاب تدبيري. ليش؟ لأن قضية حصلت، وهو أنهم كانوا يتجأثرون على النبي في أحاديثهم ويرفعون صوتهم عليه ولا يسمحون له بإتمام كلامه، فنزل الوحي لتأديبهم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذا يسمى خطاب تدبيري، هذا مو عام لكل الأزمنة، هذا خاص بقضية معينة في ظروف معينة. مثلا قوله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. طبعا هذا ناظر لتلك الظروف، كان النبي في حاجة إلى تحريض المؤمنين على القتال من أجل استتباب الدعوة وترسيخ الإسلام، جاءت الآية تخاطبه. هذه خطابات تدبيرية. مثلا عندنا صحيحة محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: هل يجوز إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ يعني أنت من تروح الحج تذبح الهدي يوم العاشر من ذي الحجة تذبحه في منى، زين؟ يجوز إخراج اللحم من منى؟ نعطي الفقراء اللي خارج منى؟ قال: كنا ننهى عن ذلك. الإمام نفسه يقول: كنا ننهى عن ذلك لحاجة الناس إليها، كانت الناس تحتاج لهاللحوم فكنا ننهى عن إخراجها، أما اليوم وقد كثر الناس فلا بأس. يعني النهي اللي كان صادر من الإمام ما كان نهي عام لكل الأزمنة، كان نهي خاص بظروف معينة. كنا ننهى الناس عن ذلك لحاجة الناس إليها، أما الآن فقد كثر الناس فلا بأس. هذا يسمى خطاب تدبيري. مثلا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، النبي صلى الله عليه وآله كان يخضب لحيته، والإمام علي كان لا يخضب شلبته. بعض المسلمين اعترض على الإمام علي عليه السلام: ليش لم يستن بسنة النبي فيخضب شيبته؟ الإمام علي التفت إليهم قال: كان ذلك والإسلام قل. يعني كان الرجال قليلين الذين يحملون الإسلام، فالنبي أراد أن يبرزهم، يعني أن يبرز أصحابه أمام أعدائهم أنهم أقوياء وفي سن الشباب، فأمرهم بالخضاب: كان ذلك والإسلام قل. أما وقد ضرب الأرض بجيرانه فامرؤ ومختار، يعني بعد أن استتب الإسلام وانتشر وتمركز فامرؤ ومختار. إذن الخطاب الصادر بالأمر بالخضاب خطاب تدبيري، يعني خاص لظروف معينة. هذا كله يسمى أمثلة للخطاب التدبيري. أما الخطاب القانوني، خطاب القانوني عام يشمل كل الأزمنة، قوانين. مثلا قوله: وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. حرمة الربا هذا خطاب قانوني مو خطاب تدبيري. ظاهر سياق الآيات أنه خطاب عام لكل الأزمنة ولكل المجتمعات: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا خطاب عام. أيضا ما ورد في حق المرأة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إحنا نأخذ بإطلاقه، نأخذ بعمومه، مقتضى عمومه وإطلاق أنه خطاب قانوني عام لسائر الأزمنة ولسائر المجتمعات، مهما تغير وضع المرأة مهما تغير وضع الرجل، هذا خطاب عام، خطاب قانوني وليس خطابا تدبيريا. نجي إلى الركيزة الأخيرة التي نتحدث عنها من خلال الاتجاه الحوزوي في فهم النصوص: ليس هناك فصل للدين عن العلم. تفتوا لهذه النقطة، صلوا على محمد وآل محمد. كثير من الأقلام تحاول أن تبرز الفقهاء أنهم بمعزل عن العلم وما يعتمد على الأسس العلمية وما يرتكز على المباني العلمية، وهذا خطأ، هذا غير صحيح. ليس هناك انعزال ولا انفصال بين الدين وبين ما يؤدي إلى العلم واليقين. وأنا الآن أضرب لك أمثلة من الفقه، أمثلة واضحة على التنازج بين الدين وبين العلم والأسس العلمية. مثال الأول: مسألة افترض القضاء. القضاء ورد عن النبي محمد إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. البينات يعني شنو؟ بعض الفقهاء يقول البينة يعني الشاهدين العاجلين، بعض الفقهاء يقول لا، البينة كل طريق يوجب العلم فهو بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. البينة ما يوجب البيان، ما يوجب الوضوح، كل طريق يوصل إلى العلم فهو بينة، ما يختص بالشاهدين العاجلين. يعني الآن مثلا احنا نجي نثبت النسب من خلال حامض الدي ان ان، كيف نثبت نسب هذا من هذا؟ صير نعتمد على حامض دي ان ان ونثبت نسب هذا من هذا، او لابد من شاهدين عاجلين؟ مثلا احنا الان كيف نثبت الجريمة؟ لابد نثبت الجريمة عن طريق شاهدين عاجلين؟ لو من خلال البصمة نقدر نثبت الجريمة؟ بعض الفقهاء كالسيد الشهيد السيد الصدر قدس سره يقول اذا اوجبت العلم والاطمئنان يعتمد عليها. يعني يمكن للقاضي ان يقضي اعتماد على الحامض الدي ان ان في اثبات النسب اذا اوجب العلم، لكن الحجية للعلم، اذا اوجب العلم فهو حجة، الحجية للعلم، وهذا الطريق مجرد وسيلة لتحقيق العلم. او مثلا البصمة، البصمة هذه يمكن ان يستند اليها القاضي في اثبات الجريمة اذا اوجبت شنو؟ العلم. فالحجية للعلم، البصمة مجرد طريق لتحقيق العلم. هذا مثال. نجي الى مثال اخر نجي الى مثال اخر لنؤكد ان الدين والفقه لا ينفصل عن العلم ولا ينفك عن العلم، يعتمد على الأسس العلمية. لاحظوا مثلا مسألة الهلال. مسألة الهلال، هل أشرح خمس دقائق حول الهلال؟ هناك فرق بين الشهر الشرعي والشهر الطبيعي. الشهر الطبيعي متى ما خرج القمر عن المحاق بدأ الشهر الطبيعي، حتى لو ثانية واحدة، متى ما خرج القمر من تحت المحاق بدأ الشهر الطبيعي الجديد، ولو كان مرت عليه ثانية واحدة أو دقيقة واحدة. بينما الشهر الشرعي المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الآية المباركة أيضا قالت: يسألونك عن الأهلة، يعني لابد من هلال، بدون هلال ما يصير شهر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن الميزان في بداية الشهر وجود هلال، الميزان في بداية الشهر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يتولد الهلال يعني يتولد القمر، يخرج من تحت المحاق، لكن يحتاج إلى ساعات حتى يمكن رؤيته، يحتاج إلى حجم ويحتاج إلى ارتفاع ويحتاج إلى صفاء حتى يكون في موقع الرؤية. صوموا لرؤيته. الشهر الطبيعي بدأ من قبل ساعات، ترب مثلا القمر خرج من المحاق عند الفجر، بس من يجي المغرب مر مثلا 12 ساعة، مر 14 ساعة، بعد مرور هذه الساعات كبر حجمه، ارتفع في الأفق، أصبح بدرجة يمكن رؤيته، أصبح هلالا. لما أصبح هلالا هنا يبدأ الشهر الشرعي. فالشهر الشرعي يبدأ من حين تحقق الهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. زين، كيف نشخص الهلال؟ كيف نشخص أن الشهر الشرعي دخل؟ يعني أن القمر وصل إلى حد يمكن رؤيته. كيف نشخص هذا؟ فقهاء لا يمنعون من العلم، بعضهم يقول لا الفقهاء متخلفين، لا، فقهاء يقولون إذا أخبر الفلكيون، فلكيون قالوا بأن الهلال في أفق مثلا بريطانيا، في أفق فرنسا، في أفق الفلاني، أي بلد من البلدان، الهلال في هذا الأفق تولد وبلغ حجا شنو يمكن رؤيته. إذا أخبر الفلكيون بذلك واتفقوا على هذا وحصل من كلامهم شنو لإطمئنان، فهو حجة، فهو حجة. إذا اطمأن الإنسان بأن الشهر الشرعي قد دخل، يعني أن الهلال بلغ حدا يمكن رؤيته، إذا اطمأن بذلك، ولو كان هذا الإطمئنان ناشئ ممن؟ من كلام الفلكيين، فهذا الإطمئنان حجة ويعتمد عليه ويمكن أن يعول الإنسان عليه. مثلا أضرب لك مثال آخر، مثلا رؤية الهلال بالعين المسلحة، يعني من خلال المجهر لا بالعين المجردة. هم فقهاء قد يختلفوا أن العين المسلحة حجة أو ليست بحجة، هذه مسألة أخرى، لكن المهم لو حصل لك الاطمئنان بأن الهلال الشرعي قد دخل نتيجة شنو؟ من رآه بالعين المسلحة، الاطمئنان حجة. لو حصل لك الاطمئنان بعد أن شهد عندك جماعة أو أنت رأيته بالعين المسلحة من خلال المجهر، بعد أن رأيته حصل لديك علم أو اطمئنان بأن الشهر الشرعي دخل، بأن القمر بلغ حدا يمكن رؤيته بالعين المجردة، حصل عندك الاطمئنان بذلك، هذا الاطمئنان حجة. ليست الحجية للعين المسلحة، الحجية للاطمئنان. إذا حصل الاطمئنان من ذلك فهذا الاطمئنان حجة يعتمد عليه. إذن المسألة ليس هناك فصل، أن الفقهاء لا يعتنون بالعلم وما يعتنون بالوسائل العلمية، لا، يعتنون، يقولون الوسيلة إذا أوجبت العلم واليقين أو الاطمئنان فالحجية للاطمئنان واليقين الحاصل منها، ويمكن حينئذ العمل بهذا العلم أو العمل بهذا الاطمئنان. ومسألة أن والله بعض الفقهاء أسهل، بعض الفقهاء يقول مثلا الرؤية بالعين المسلحة كافية، هذا أسهل وهذا أصعب، وهذه هذه أمور لا جدوى في الدخول فيها. أنت مطلوب منك أن تعتمد على الحجة وعلى البرهان وعلى الاطمئنان الذي يكون عذرا لك أمام الله تبارك وتعالى في صومك وفي إفطارك وفي سائر شؤونك العملية وفي سائر شؤونك الحياتية. نرجع إحنا للآية المباركة التي افتتحنا بها لنختم من خلالها: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية تحث على التفقه في الدين، ومن التفقه في الدين معرفة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. في الرواية يعقوب بن شعيب يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إذا حدث بالإمام حدث، يعني مات، فماذا يصنع الناس؟ قال: أينك عن قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هم في عذر ما داموا في الطلب، والذين خرجوا في عذر حتى يرجعوا إلى قومهم. إذن تفقه في الدين يشمل حتى معرفة الإمام. من عرف إمامه معرفة حقه كان متفقها في دينه. ولذلك ورد في الزيارات التأكيد على معرفة الإمام، مثلا في زيارة الإمام الرضا عليه السلام: من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة. قيل: وما عرفان حقه؟ قال: العلم بأنه إمام مفترض الطاعة، غريب شهيد. ونفس هذا التعبير تقريبا ورد في الروايات التي تحث على زيارة الحسين عليه السلام. في هذه الروايات ورد: من زار الحسين عارفا بحقه كان معنا في درجتنا يوم القيامة. معرفة حق الحسين من التفقه في الدين، معرفة عظمة الحسين من التفقه في الدين. إذا الإنسان زاره وهو عارف بحقه فإن هذا من أجلى صور التفقه في الدين. وزيارة الحسين عليه السلام هذا العمل العظيم، العمل القربي الكبير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لزيارته وللحضور عند مشهده الشريف المبارك. 4000 من الملائكة في الرواية، 4000 من الملائكة نزلت يوم مقتل الحسين، فرأت الحسين صريعا على الثرى، فبقوا شعثا غبرا حول قبره. 4000 هم حول قبره، لا يأتيه رجل يزوره إلا وخرجوا لتشييعه الملائكة، ولا مريض إلا وعادوه، ولا ملتجئ إلا ألجأوه. 4000 من الملائكة حول قبره يستغفرون لمن يستغفر ويدعون لمن يتوب إلى ربه، فهم عند قبره إلى يوم خروج القائم، فيخرجون معه وشعارهم: يا لثارات الحسين. ثار الحسين ثار عظيم، ثار الحسين هو ثار الله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. يخرجون وهم ينادون: يا لثارات الحسين، الحسين الذي جرت عليه تلك المصائب المفجعة وتلك الرجايا المهولة وتلك الصور المؤلمة، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، يا يا يا أنست رزيتكم رزايانا التي سلبت وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. فجائع مرت على الحسين، مصائب مرت على الحسين، لكن سئل زين العابدين قيل له يا أبا محمد أي المصائب أعظم على قلبك؟ انت شاهدت المصائب كلها، ذبح الشباب امامك، قتل الاطفال امامك، قتل ابوك الحسين امامك، ها كل المصائب كل الفجائع شاهدتها بام عينك، اي المصائب اعظم على قلبك؟ اي الفجائع اعظم على قلبك يا ابا محمد؟ قايال اعظم على قلبي حينما ارتمت عمتي على صدر والدي، هذا المنظر فطر قلبي، هذا المنظر فطر احشائي. لما رفع الستار عن الخيمة وجدت عمتي زينب تشبك بيديها على صدر والدي وتضمه الى صدرها وتشم وتندب، اخي حسين عمادي يا حسين. ما رفعت رأسها هذه المرأة العظيمة الا ورأس الحسين على رأس الرمح، والدماء تتقاطر من نحره وعلى شيبته، ناديت يا شايل راس حامينا ولينا ولينا يا دريب خلي يسود عسكينا. ايه والله ليش حسين ساكت عايا ونين يا جد اللي تعب له جرحات خدار يا شيايا يا راس لا تلوحة ونكس عن بقايا الروس رمحة، أخاف يفوت ريح الهوى بجرحة وصواب عليه يقوم يسعر. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبه. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.